بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.